اليوم أيها الأحبة مات حبيب لنا الشيخ عبد الله كامل. لم يتزوج عبد الله، أسأل الله أن يزوجه في الجنة. هي أول لياليه في القبر الليلة، وأسأل الله أن تكون أسعد لياليه التي مرت. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، الدنيا مهما أينعت نعت، ومهما كست أو كست، ومهما جلت أو جلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. ولله در من قال: نبني البيوت وحتما تنهار البيوت، فالكل يفنى فسبحان الذي لا يموت. قضى الله تبارك وتعالى على كل الكائنات بالفناء، وتفرد سبحانه وتعالى بالبقاء، بل إنه خلق الموت والحياة، فالموت مخلوق. كما أن الحياة ستنتهي فإن الموت سيموت، ولا بد أن ننظر إلى مصائبنا بموت عزيز لدينا، أم موت أحد من أهلنا في أعظم مصاب، ألا وهو موت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالموت مصيبة، لكننا نعزي أنفسنا بموت المصطفى. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، فلو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اليوم أيها الأحبة مات حبيب لنا الشيخ عبد الله كامل. هذا الحبيب لازمني كثيرا، سار معي، سافرنا معا إلى كثير من المحافظات. أذكر يوم أن جلست أسجل قصيدة وهو بجواري، وكان معنا مهندس الصوت أخوي عربي، كانت له ملاحظات طيبة. هذه القصيدة أذكرها إن شاء الله نعرضها عليكم في حلقة من الحلقات. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. كم بيستوقفني ويعطيني إشارات جميلة. رحم الله الشيخ عبد الله كامل، ما جلست معه مجلسا إلا وذكرنا بالله. حقيقة هي أول لياليه في القبر الليلة، وأسأل الله أن تكون أسعد لياليه التي مرت، وتكون بداية الفرحة والسرور. اليوم أيها الأحبة توفي، وسبحان الله من حوالي أسبوع كان بيتصل علي ويقول لي: اعذرني، أنا ما جئت لزيارتك في مرضك، لكن إن شاء الله سآتيك. حدد الموعد واتصل بي حبيب لي في الغردقة وقال تواصل معي من 10 أيام ولا زال صوته في أذني وفي قلبي. كلما ذكر اسمه بيننا نتذكر أنه كان دائما يذكر بالله وفي الزهد وبالرقائق، ويأتينا دائما بالملح، مجالسه كلها هكذا، قد نشرق أو نغرب، لكنه دائما كان يأتي بنا إلى طريق قال الله قال رسوله. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم مرت جنازة فتحدثوا عنها بالخير فقال وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض، لأن في جنازة أخرى مرت فذكروها بسوء فقال وجبت، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما وجبت، هنا وجبت وهنا وجبت، قال أنتم شهداء الله في الأرض. السيرة الطيبة هنا أستدعي اذكروا محاسن موتاكم، لأنه دائما كان يذكر بالله، أحسبه من المصلين، أحسبه للدين من المحبين، كان يحمل هم المسلمين ويتكلم دائما بالحق على حسب حكمي بما أعلم من كتاب وسنة، سمح، مبتسم دائما، اجتهد. بالمناسبة هو مات صغير السن، لم يتزوج عبد الله، أسأل الله أن يزوجه في الجنة، إن شاء الله تزوج في الجنة، وبإذن الله هذا حسن ظن فيك يا رب أن تقبل شهادتنا فيه. سبحانك اللهم، لما يجلس واحد بجوار مقبرة من المقابر بعد أن انصرف الناس، أقول جلس أي وقف عند المقبرة، يقول يا رب إن البشر منهم كرماء، إذا نزل بهم ضيف أكرموا، فأكرم صاحب هذا القبر وأنت أكرم الأكرمين. فجاء ولده وقال جاءني والدي وقال إنني سمعت مناديا ينادي أنا أكرم الأكرمين وقد أكرمتك وغفرت لك كل الذنوب، في معنى ما جاء. ذكرها السلف الصالح في قصصهم، فنحن يا رب ندعوك. وعبد الله دائما كان يحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لطالما ذكرنا بها وذكر القصص الكثيرة عنها، ارحمه يا رب العالمين. كان يعلمنا كلاما من أهل الزهد كالحسن البصري، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، هذا ما كان يذكرنا به. وعلمت أن عملي الصلاة العبادة لا يقوم به غيري فانشغلت به، وهذا من كلام الحسن البصري. وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا. فاكر يا عبد الله هذا الكلام منك. وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. كثيرا من الكلمات ومن روائع العبارات، كان دايما في سفره يجيب كده الشيخ علي القرني ويذكرنا بعباراته الجميلة المسترسلة التي تأتي إلى الآذان وإلى القلوب كالنهر. رحمك الله. في ختام الأمر أيها الأحبة، كان من الواجب علي مع أخي وحبيبي ورفيق الدرب، رغم أنه أصغر منا سنا بكثير، إلا أنه من الواجب أن أطلب من أحبابي بعد أن دعوت الله له وأداوم على الدعاء له، لكن طلبي من أحبابي أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يرحم حبيبي عبد الله كامل. كان مجتهدا في حياته العملية، كان مجتهدا في الدلالة على الله، سمحا بشوش الوجه طيب القلب، هذا ما أراه فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، وكل من قال آمين. السلام عليكم ورحمة الله.